أصح رواية في الباب التي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه الهدي فليتمتع. يتمتع يعني شنو؟ يعني يحل في يحل بعمرة، وهذه اسمها تمتع من ناحية أنه يتمتع بكونه حلالا مدة مؤقتة قبل أن يحرم مرة أخرى. فأسماء لم يكن معها هدي حلت، الزبير كان معها هدي ما حل. الرواية في صحيح مسلم تقول أسماء: فجئت وجلست إلى جانب الزبير، لبست ثيابي وجلست إلى جانب الزبير. وهذه أقوى من رواية يزيد بن أبي زياد المختلط: فجلست إلى جانبه فقال: قومي عني. فقلت: تخشى أن أثب عليك؟ طبعا لأنهما متزوجان فتمازح، هو الرجل حرام، النساء عليه حرام لأن محرم، وهي حلت. فجاءت جلست إلى جانبه، قال لها: لا امشي امشي، يعني أنا لست حلالا، فابتعدي عني عشان لا تلزمني، لا أفعل شيء أن تلزمني كفارة عليه. طيب، هناك رواية لابن إسحاق، ولا شك رواية مسلم أقوى منها، ورواية يزيد بن أبي زياد، أن الزبير نفسه أيضا كان حلالا، لما قال ابن عباس للزبير: اسأل أسماء فوالله لقد جاءها الزبير حلالا، يعني قدم إليها، يعني زوج وزوجته كلاهما حل، هي حلت له هي. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الحديبية أن يحلوا، فتضايقوا فقالوا له لفظة متعلقة بإتيان النساء، يعني قالوا: نحن يعني لم نصل إلى البيت ونرجع ونحن يعني وكون قد يعني حتى أتينا نساءنا مستقبحين الأمر. فقالت أسماء: رحم الله بن عباس قد أفحش، يعني ما كان ينبغي أن يطلقها مثل هذا الكلمة لكنه صدق. طيب، إذن المتعة هنا إيش؟ متعة حج، ولا الزبير متزوج أسماء قبلها بسنوات. فمثل ما أنا أقول لك، أمك حملت بك من حل الحج، حملت بك في الحج في الحرم. طيب، لما تقول لي يزيد بن أبي زياد، يحتمل لما ما تكون في رواية في الباب مخالفة له، مخالفة رواية قومي عني، والعالم العلامة ما يعرف صح مسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص انتهينا. وطبعا هذه عدم التفريق بين صحيح مسلم، عفوا، عدم التفريق بين متعة الحج ومتعة النكاح، هذه طريقة الروافض كالعادة، بل يبدو أنه جالس ينسخ من أبحاث روافض فمشت عليه سوالف عدنان إبراهيم. عموما، يعني هذا الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مرة سمعته يتحدث عن التدخين فيقول: هؤلاء مشايخ نجد خالفوا جمهور الأمة في تحريمهم من التدخين. وطبعا المجامع الفقهية، حتى الأزهر، حتى القرضاوي له بحث ممتاز جدا في قضية التدخين، فيقول: خالفوا الأمة في قضايا التدخين وشددوا على الناس، يعني هذا الأفندي، يعني سبحان الله، في ناس محظوظين حتى بمعارضتهم، يعني حظك إن عندك معارضة مثل هذا العقلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله عز وجل أن يهلك الظالمين بالظالمين وخرجنا منها السالمين. يعني حتى مرة من عجائب هذا الأستاذ، خارج في قناة، طبعا هو ضيف مستمر في قناة العالم الرافضي، ومرة خرج في برنامج اسمه كلمة حرة، المقدم جورج قلوي، نصراني متعاطف مع المسلمين ما إلا الرافضة منهم بالذات هذه الأيام، الرافضة الباكستانيين حين محتوشينه. طيب، وكان الكلام عن التنظيمات الجهادية وإلى آخره. فكان هذا جالس، هذا أبو عبد الله بن الزبير ولد متعة، أبو متعة هذا، فكان جالس وكان يتكلمون عن التنظيمات الجهادية. طبعا هو دائما يقول لك أنا عندي مصادري، عندي معلوماتي، أنت ما تعرف من مصادره من معلوماته. فلما تكلم على تنظيم جهادي معين فماذا قال؟ قال والشباب في حمير الوهابية، بهذا اللفظ. اللي قدامه نصراني، اللي بجانبه رافضي متعصب جدا. الرافضي كان يضحك بنشوة لما يسمع كلمة حمير الوهابية. الرافضي هذا في نفس اللقاء قال الانتخابات اللي تجيب الإخوان المسلمين أنا ما أقبل بها. هذا الرافضي اللي في هذا اللقاء واللي كان يضحك وكان يلعب وانتو ويا هذا أبو عبد الله بن زوير ولد متعة ألحد الحين، الحين له فيديوهات ملحد وكان يسند عليه، يقول الدكتور يسند عليه، وما استطاع وأصلا تكلم على كل مشاكل الجماعات الجهادية، وحتى اخترع مشاكل من عنده وجوز قلو وكان قاعد يصرخ من السهلة ويكذب، ها، وما تجرأ أن يفتح فمه عن الحشد الشعبي لما كان حوله روافض وقدامه واحد ها شوي مايل. لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن جاي للأنساب القرشية، عم احترم نفسك، هذول قريش